كان عليه الصلاة والسلام مستعينا بعد الله بالغير. فقال العلماء في هذه الأحاديث ومثل حديثنا فيه دليل على مشروعية الاستعانة بالغير في الطهارة والوضوء، ولكن خدمة الغير تختلف، فتارة تكون محمودة شرعا إذا كان الحامل عليها مرضاة الله سبحانه وتعالى وخالية من المحاذير الشرعية كإهانة الناس والتكبر والتعالي وإذلال الناس، فلا يجوز لمسلم أن يذل أخاه المسلم، بل ينبغي عليه أن يحفظ حقوق الإسلام وأخوة الإسلام. وإذا أعطي نعمة العلم أو القضاء أو الفتوى أو الإمامة أو الولاية فعليه ألا يذل عباد الله، لأن أمهاتهم ولدتهم أحرارا، ورضي الله لأهل الإسلام العزة ولم يرضى لهم الذل إلا في طاعته ومحبته ومرضاته. فلا يجوز لأحد أن يخدم أهل العلم وأهل الفضل لغرض دنيوي أو مصالح دنيوية. وأما إذا كان الغرض يخشى الإنسان على نفسه الفتنة وامتنع من أن يصب الغير عليه فهذا مأجور شرعا، ولكن لا يعتقد حرمة الأمر، إنما يخاف على نفسه الفتنة، هذا لسبب عارض إما في الشخص الذي يخدم أو في الشخص الخادم، أو خاف على طلابه الفتنة وأن يغتروا بذلك، أو أراد أن يلقى الله بشيء يحفظ فيه نفسه عن هذه الفتن فحسن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كنت مسافرا فلا تصم بين إخوانك، أي لا تكن صائما، فإنك إن كنت كذلك قالوا أنزل الصائم، أطعم الصائم، افعلوا للصائم حتى يذهب أجرك. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ دينه، وأن هدي السلف الصالح كانوا يكرهون إذلال الناس ووطأ العقل، لكن إذا خدم أهل العلم لوجه الله وابتغاء مرضات الله وغلب على الظن أن من يخدمك وأنت من أهل العلم أنه يريد وجه الله وأنه يبتغي ما عند الله فأعنه على ذلك، لأنه جرى عليه العمل عند سلف الأمة، خاصة أن أهل العلم قد ينشغلوا بالعلم فيأتي من يقوم بمصالحهم الدنيوية حتى يتفرغوا لنفع الناس، فمن نوى ذلك فأجره عند الله عظيم، لكن بالشروط التي ذكرناها لا يكون هناك محذور أو يخشى على أحدهما ما الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.